بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة بحضور أصحابه، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة. وكان المقصود من سؤاله بحضور الصحابة أن يعرف الصحابة هذا الجواب، وأن هذا هو الدين الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني يعلم عن طريق السؤال والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام على هذين السؤالين لما سأله عن الإسلام أجابه بالأمور الظاهرة التي يشاهدها الناس ويعينها الناس، وهي كونه يقول الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويزكي ويصوم ويحج، هذه أمور ظاهرة تشاهد وتعاين. فلما سأله عن الإسلام فسره بأمور ظاهرة، وذلك أن الإسلام هو من الاستسلام والانقياد، ومعنى ذلك أن الإنسان المسلم يستسلم وينقاد في ظاهره لما أمر به ولما طلب منه أن يأتي به، وترك ما طلب منه أن ينتهي عنه. فشهاده أن لا إله إلا الله نطق، الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلاة فيها ركوع وسجود، والزكاة فيها مال يدفع للفقراء من الأغنياء، والصيام عمل يقوم به الإنسان بأن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والحج عبادة تحتاج إلى سفر ويؤتى بها على وجه مشروع بأركانها وواجباتها ومستحباتها. إذا فسر الإسلام بالأمور الظاهرة، وأما الإيمان فإنه فسر بالأمور الباطنة، وأن تشهد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه أمور اعتقادية تقوم بالقلب، تكون بالقلب. فالإيمان فسر بالأمور الاعتقادية القائمة بالقلب، والإيمان الإسلام فسر بالأمور الظاهرة المتعلقة بالجوارح، المتعلقة بالجوارح باللسان وبالأفعال والأعضاء التي فيها ركوع وسجود وبذل وإعطاء وتصدق وإحسان وصيام وحج. ولهذا فإن الإسلام والإيمان لفظان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين، إذا جاء أحدهما مفردا عن الآخر يشمل المعنيين. ففي حديث جبريل جاء الإسلام مبينا بأمور ظاهرة، والإيمان مبينا بأمور باطنة، فلما جمع بينهما فرق بينهما في المعنى بأن أعطي الإسلام الأمور الظاهرة وأعطي الإيمان الأمور الباطنة. لكن إذا جاء لفظ الإيمان وحده ليس معه ذكر الإسلام فإنه يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإسلام وحده ليس معه ذكر الإيمان يشمل الأمور الظاهرة والباطنة. إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيها الأمور الباطنة والأمور الظاهرة، لأن الإسلام جاء مفردا مستقلا ليس معه ذكر الإيمان، ليس معه ذكر الإيمان، فيكون يعني معنى ذلك أن أنه معناه أو يطلق أو يحمل على الأمور الظاهرة. وكذلك الإيمان إذا جاء يعني لفظ الإيمان يعني الإيمان بالله آمنوا بالله فإنه يراد بذلك الأمور الظاهرة والباطنة. الأمور الظاهرة والباطنة إذا إذا أتى أحدهما مستقلا عن الآخر يشمل المعنيين، وإذا أتي بهما مع بعض يشمل يكون الإسلام للأمور الظاهرة ويكون الإيمان للأمور الباطنة. وهذا له نظائر مثل الفقير والمسكين، فإن الفقير والمسكين إذا جمع بينهما يفرق بينهما بالمعنى، يقال مسكين هو الفقير هو الذي أشد حاجة، الذي ما عنده شيء أصلا أو عنده شيء قليل، والمسكين هو الذي عنده شيء ولكنه لا يكفي. لكن إذا جاء لفظ الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا جاء ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، وفيه أنه لما ذكر الصلاة وأنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ما قالوا مساكينهم. فيشمل الفقير والمسكين، يعني كلمة الفقير إذا جاءت وحدها شملت الفقير والمسكين، وإذا جاءت المسكين وحدها شملت الفقير والمسكين، وإذا جمع بينهما مثل إنما الصدقات للفقراء والمساكين يفسر الفقراء بنوع بطائفة من المحتاجين وهم الذين أشد حاجة، ويفسر المساكين بطائفة محتاجين لأنهم أقل يعني أقل حاجة من الذين قبلهم الذين هم الفقراء. ومثله البر والتقوى، فإن البر والتقوى إذا جمع معا أريد بالبر الأمور العباد الأوامر، والتقوى يراد بها النواهي إذا جمع بينهما، لكن إذا جاء البر وحده شمل الأوامر والنواهي، وإذا جاءت التقوى وحدها شملت الأوامر والنواهي، وإذا جاءت التقوى وحدها شملت الأوامر والنواهي. إذن حديث جبريل لما جاء فيه ذكر الإسلام والإيمان وذكر معا فسر الإسلام بالأمور الظاهرة وفسر الإيمان بالأمور الباطنة. هذه الأمور الستة التي اشتمل عليها تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للإيمان بهذه الأمور الستة، هذه يقال لها أركان الإيمان، كما أن الخمسة التي هي ظاهرة أركان الإسلام هذه أركان الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأركان الستة الإيمان بها من الإيمان بالغيب، لأنها كلها غائبة، الله عز وجل لا يعلم الناس عنه إلا ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يشاهدونه، والله تعالى لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، الله عز وجل لا يرى في الدنيا ورؤيته إنما تكون في الآخرة، لأن رؤية الله أكمل نعيم فلا يكون إلا في الدار الآخرة، ورؤيته في الدنيا شاء لا تحصل، شاء ألا تحصل في الدنيا، ألا يراه، ألا يرى في الدنيا، ولكنه يرى في الآخرة. فالإيمان بالله من الإيمان بالغيب، والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، لأن الملائكة ما نعرفهم، ما نعرف عنهم إلا ما جاء في كتاب السنة. الكتب المنزلة لا نعرفها، لا نعرف عنها إلا ما جاءنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نعرف أسماءها إلا ما جاء في كتاب السنة، ولكن نعلم أن هناك كتبا منزلة، وكل رسول أنزل عليه كتاب، لكننا لا نعرف من أسماء هذه الكتب إلا التوراة والإنجيل والزبور وصحبة إبراهيم وموسى الذي جاء ذكرها في القرآن الكريم فالإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب، لأن ما عرفنا الكتب ولا عرفنا ما أنزلها إلا عن طريق القرآن، وما عرفنا أسماء إلا ما جاء في القرآن والسنة. ورسله كذلك، نحن ما نعرف الرسل إلا عن طريق كتاب السنة، ما عرفنا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء إلا بالكتاب والسنة، إلا عن طريق الكتاب والسنة. فهذا أمور غيبية، لأن حصل في الماضي ونحن لا نعلم إلا ما جاءنا في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب، الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، القبر وما بعد القبر لا نعرف عنه شيئا إلا ما جاء في الكتاب والسنة، الإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب، لأن الذي قدره الله وقضاه لا نعلمه ولا نعرفه إلا يعني إلا ما جاءنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القدر نحن لا نعرف المقدر، الشيء الذي قدره الله وقضاه لا نعرفه إلا إذا وقع عرفنا أنه شيء مقدر، إذا وقع علمنا بأنه شيء مقدر، لأنه لا يقع إلا ما قدره الله، لا يكون في الوجود إلا ما قدره الله. وكذلك إذا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر مستقبل فإننا نؤمن ونصدق بأنه سيقع، وأن الله سبق تقديره لذلك، مثل الأخبار عن الدجال وعن نزول عيسى وعن يأجوج ومأجوج، أمور مستقبلة وقد قدر الله في اللوح المحفوظ أنها تقع، لكننا عرفناها عن طريق إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بها. فكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أمر يقع في المستقبل فإننا نؤمن بأنه سيقع، وأن هذا من الإيمان بالقدر، ونحن لا نعلم ذلك إلا عن طريق الكتاب والسنة. إذن هذه الأصول الستة هي من الإيمان بالغيب: تؤمن بالله وملائكته وكتبه رسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. أتكلم في هذا الدرس عن الإيمان بالله الذي هو الركن الأول من هذه الأركان الستة الذي هو الإيمان بالله. الإيمان بالله يدخل تحته الإيمان بأنه موجود، وأنه الخالق، وأنه الموجد للأشياء، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. كل هذا يدخل في الإيمان بالله عز وجل. ونؤمن أيضا بأن الله عز وجل واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. يعني أنواع التوحيد الثلاثة تدخل في الإيمان بالله، أي أنواع التوحيد الثلاثة التي هي التوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذه تدخل تحت الإيمان بالله، وهي داخلة في الإيمان بالله عز وجل. نؤمن بربوبيته وأنه الرب الخالق لكل شيء، وألوهيته بأنه المعبود الذي لا تكون عباده إلا له، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية، ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية أن نوحد الله في أفعاله، نقول هو واحد في أفعاله، توحيد الله بأفعاله، أي أن أفعاله يختص بها ولا يشاركه أحد فيها، فهو سبحانه وتعالى الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي المميت المتصرف بالكون، هذه أفعال الله، هو واحد فيها، لا أحد يشاركه في خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقين، ولا أحد يشاركه في الإحياء والإماتة، بل هذه من خصائصه سبحانه وتعالى. توحيد الله بأفعاله، أي واحد بأفعاله لا يشاركه في أحد، لم يشارك الله أحد في خلق السماوات والأرض، ولم يشارك الله أحد في خلق المخلوقين، لأن الله عز وجل هو الخالق وحده وكل من سواه مخلوق. إذن ما فيه إلا خالق ومخلوق، الخالق هو الله وحده والمخلوق كل من سواه، المخلوق كل من سوى الله، الله وحده الخالق وكل من سواه ما في أحد يشارك الله في خلق السماوات، لأن الله تعالى خلق الخلق، لأنه ليس هناك إلا الخالق والمخلوق، والله تعالى خلق الخلق ولم يشاركه أحد في الخلق، لأنه لا وجود، لا وجود لأحد إلا الله عز وجل قبل خلق المخلوقات، والله تعالى المخلوقات كانت عدما فأوجدها الله، المخلوقات كانت عدما فأوجدها الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والتصرف بالكون، لا أحد يشارك الله عز وجل في ذلك. هذا هو توحيد الربوبية، وهذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أقروا بهذا، ما أنكروا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما يقول خلقها غير الله أو خلقها الله وخلقها معه أحد، ما يقولون هذا، مقرون بتوحيد ربوبية. لكن هذا الإقرار هل نفعهم وأدخلهم في الإسلام؟ أبدا، هم كفار ولو أقروا بتوحيد ربوبية، حتى يقروا بتوحيد الألوهية وأن يعبدوا الله وحده ولا يعبدون معه آلهة أخرى، لأن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك، فكما أنه لا خالق إلا الله لا معبود بحق سواه، فكما أنه لا خالق إلا هو فلا يعبد إلا هو. إذا توحيد الربوبية أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يدخلهم بالإسلام، لم يدخلهم لأنهم ما أقروا بالألوهية، ولهذا هم يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية. لما قال الله عز وجل، قال الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فكانوا كفارا وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخلوا في الإسلام وحتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله صار يطوف في القبائل في مكة ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الذي هو توحيد الألوهية، أي أن العبادة تكون لله. إذا توحيد ربوبية توحيده بأفعاله، أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد يخصوه بها ولا يصرفون شيئا منها لغيره. ما هي أفعال العباد؟ ما هي أنواع العبادة؟ الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك، هذه أنواع العبادة وهذه أفعال العباد. يعني كون العباد يدعون هذا فعلهم، وكونهم يخافون فعلهم، وكونهم يرجون فعلهم، يستغيثون فعلهم، وهكذا أفعال العباد عليهم أن يخصوا الله بها ولا يشركوا مع الله آلهة أخرى، ولا يشركون مع الله آلهة أخرى، فلا يدعون إلا الله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يستغيثون إلا بالله، لا يستغاث بالجن ولا بالملائكة ولا بالأموات ولا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بأي شيء، وإنما العبادة تكون لله وحده لا شريك. هذا هو توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد يخصوه بها لا يصرف منها شيئا لغيره، لا يصرف منها شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا توحيد الألوهية أن يخص بالعبادة، قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فالعبادة كلها تكون لله ولا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فالله عز وجل له أسماء وله صفات، لا نعرف هذه الأسماء والصفات إلا عن طريق الكتاب والسنة، لأن كما هو معلوم هذه أمور غيبية لا تعرف إلا بالوحي، والوحي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوحي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نسمي الله باسم ونقول هذا من أسماء الله إلا إذا دل عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث متفق عليه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة. وليس معنى الحديث أن أسماء الله محصورة في 99، فأسماء الله أكثر، ولكن من هذه الأسماء أن من أحصاها وتعبد الله بها فإنه يدخل الجنة، ليس حصرا فيها. لأن لو كانت أسماء الله محصورة في 99 قال: إن أسماء الله 99 اسما، 100 إلا واحدة. لو قال لو كانت أسماء الله محصورة في 99 يكون اللفظ: إن أسماء الله 99، إن أسماء الله 99 اسما، هذا حصر، إن أسماء الله 99. لكن إذا قيل إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني أن من أسماء الله هذا المقدار من شأنه أن من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة، من شأنه أن من أحصى هذه الأسماء فإنه يدخل الجنة. وإحصاؤها يكون بمعرفتها واستنباطها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الأدلة التي دلت عليها، وكذلك معرفة معانيها وتعبد الله بمعانيها، بأن يقول مثلا: يا لطيف الطف بي، يا عزيز عزني، يا قوي قوني، يا كريم أكرمني، وهكذا. لأن أسماء الله مشتقة، أسماء الله كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد. أسماء الله كلها مشتقة تدل على معاني، وتلك المعاني هي الصفات، فكل اسم يدل على صفة. فالرحيم الرحمن والرحيم يدلني على الرحمة، والقوي يدل على القوة، والعزيز يدل على العزة، والكريم يدل على الكرم، واللطيف يدل على اللطف، وهكذا. كل أسماء الله مشتقة، ليست أسماء جامدة تشتمل على معاني، وهذه المعاني هي صفات. كل اسم يدل على صفة، كل اسم يستنبط منه صفة لله عز وجل. السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، الكريم يدل على الكرم، الحكيم يدل على الحكمة، الخبير يدل على الخبرة، وهكذا. والعليم يدل على العلم. فأسماء الله كلها مشتقة وتدل على معاني. فقال: من أحصاها، أي من أحصى 99 التي يعني من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاها كما عرفنا بمعرفتها مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله، ومعرفة معانيها والتعبد الله بمعانيها وبما تقتضيه، وبما تقتضيه. ولهذا وهذا نظير ما لو قال إنسان: إن لي مثلا 1000 ريال خصصته للفقراء والمساكين، إن لي 1000 ريال، لا يدل على أنه ما عنده إلا 1000 ريال، وإنما يدل على أن مما عنده 1000 جعله في هذا السبيل، وجعله في هذا الطريق الذي هو كونه للفقراء والمساكين، كونه للفقراء والمساكين. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ولهذا العلماء اجتهدوا في استخراج 99 من أسماء الله، وذكروا أدلتها، ويتفقون في كثير منها ويختلفون في بعضها، لأنهم يقفون عند 99، يقفون عند 99، ما يتجاوزون 99، يحصون 99، هذه هؤلاء العلماء الذين اتجهوا إلى إحصائها يتفقون في أسماء ويذكر بعضهم ما لا يذكره الآخر، وإذا جمع ما عند هذا وهذا زاد على هذا المقدار، وإذا جمع ما عند هذا وهذا زاد على هذا المقدار. وهي كما قلت لا تعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة. وصفات الله عز وجل منها ما يستخرج من الأسماء مثل العليم، العلم مأخوذ من العليم، والحكمة من الحكيم، واللطف من اللطيف، والقوي والقوة من القوي، والعزة من العزيز، وهكذا. وفيه صفات ذاتية ليست مشتقة أو مأخوذة من أسماء مشتقة مثل اليد والوجه وغير ذلك، فإن هذه صفات ولكنها لا تتعلق بالأسماء من ناحية الاشتقاق، لأن كثيرا من الصفات مأخوذة من الأسماء، لأن كل اسم يدل على صفة، لكن ليست كل صفة تدل على اسم. كلمة اليد صفة لكن ما تدل على اسم، ما تدل على اسم، لكن الاسم يدل على صفة. وكما قلت ليس في أسماء الله اسم جامد، ولهذا أنكر بعض العلماء من قال إن الدهر من أسماء الله، لأن الدهر اسم جامد ما يدل على ما يدل عليه العليم والحكيم واللطيف والخبير، وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فبعض أهل العلم أخطأ وقال إن الدهر من أسماء الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الدهر، وليس معنى قوله أنا الدهر يعني أن هذا اسم من أسماء الله، وإنما في معناه أن الدهر هو الليل والنهار وهو مخلوق لله عز وجل وهو مقلب، فمن سب الدهر، الدهر ليس فاعل حتى يسب بل هو خلق الله عز وجل، ومن سب المخلوق الذي هو يعني فعل الله فإنه يسب الخالق سبحانه وتعالى، لأن من سب المقلب سب المقلب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث في يد الأمر أقلب الليل والنهار، فالليل والنهار هم الدهر، الدهر هو الليل والنهار، والليل والنهار مقلبان يقلبهما الله، ومن سب المقلب رجعت مسبته إلى المقلب، مثل ما لو رأيت بنيانا ورحت تسب البنيان ويعني تسبه، البنيان هو ما هو اللي بنى نفسه، الذي بناه الذي الإنسان الذي بناه هذا هو الذي يسب، ترجع مسبته المسبة إلى الفاعل وإلى العامل، ما هو نفس البنيان نفسه هو المتصرف الذي ينسب إليه الشيء، بل هو مفعول والذي فعله وصنعه وأقامه هو الذي يذنب لأن عمله مو طيب. فإذا كلمة الدهر ليست من أسماء الله، ولهذا خطأ العلماء من قال إن الدهر من أسماء الله لأنه اسم جامد، وأسماء الله كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد. وصفات الله عز وجل كما قلت منها ما يؤخذ من الأسماء ومنها ما لا يؤخذ من الأسماء مثل اليد والوجه، فإن هذه لا تؤخذ من الأسماء، والعلم والحكمة واللطف والقوة والعزة تؤخذ من الأسماء، تؤخذ من الأسماء. أسماء الله وصفاته كما قلت لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، ولا تعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة، يثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وكيف تثبت؟ على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، على ما يليق به سبحانه وتعالى، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، تثبت المعاني التي دلت عليها الصفات على الوجه اللائق بكماله، يثبت له السمع والبصر مثلا على وجه يليق بكماله وجلاله، على وجه يليق بكماله وجلاله، لأن صفات الله تليق بكماله وجلاله، ولا يشابه أحد من خلقه في صفاته، في صفاته سبحانه وتعالى، بل صفاته الباري تليق بكماله، وصفات المخلوقين تليق بكماله بضعفهم وافتقارهم، تليق بضعفهم وافتقارهم. هناك أسماء لله عز وجل لا يسمى بها غيره، وأسماء تطلق على غيره، تطلق عليه وعلى غيره. فمما لا يطلق إلا عليه الله، لفظ الجلالة هذا لا يطلق إلا على الله، ومثل الرحمن لا يطلق إلا على الله، ومثل الصمد لا يطلق إلا على الله، والخالق لا يطلق إلا على الله، وهكذا أسماء تطلق على الله وحده ولا تطلق على غيره. ومنها أسماء تطلق عليه وعلى غيره، مثل الرحيم والرؤوف والسميع والبصير، فإنها تطلق على غيره. قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الرؤوف الرحيم هنا في الآية مقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل من أسمائه الرؤوف ومن أسمائه الرحيم. فإذا هناك أسماء تطلق على الله وأسماء تطلق وتطلق على المخلوقين، لكن إطلاقها على المخلوقين ليس مماثلا لإطلاقها على الله، لأن اتصاف الله بها على وجه الكمال، واتصاف المخلوقين بهم على ما يليق بها من النقص والافتقار. وكذلك السميع البصير تطلق على الله وعلى غير الله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هل أتى على الإنسان حين والدار لما كل شيء مذكورا، نخلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، جعلناه سميعا بصيرا، الإنسان سميعا بصير. لكن السمع والبصر المضاف إلى الله يختلف عن السمع والبصر المضاف إلى غير الله. صفات الباري وأسماء تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، تليق بضعفهم وافتقارهم. والصفات تثبت لله عز وجل بلا تشبيه وبلا تعطيل. التعطيل هو النفي، والتشبيه هو الإثبات مع الوصف بمشابهة المخلوقات. ولهذا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة والمشبهة. المعطلة أثبتوا وشبهوا، المشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نفوا ونزهوا، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا، فلا عندهم تعطيل ولا عندهم تشبيه. فهم مع كونهم مثبتة فارقوا المعطلة الذين نفوا، ومع إثباتهم نزهوا ففارقوا المشبهة الذين لم ينزهوا، أثبتوا ولم ينزهوا، وإنما أثبتوا وشبهوا. هذا هو الحق في هذا الباب. يثبت الله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله على الوجه اللائق بكماله وجلاله، ويعني دون مشابهة لخلقه، دون مشابهة لخلقه، وأن الحق وسط بين الطرفين المتناقضين، بين الضلالتين، هدى بين ضلالتين، وحق بين ضلالتين، وهدى يعني بين ضلالتين، لأنه وسط، لأنهم أثبتوا ونزهوا، فكان عندهم ما يليق بالله عز وجل من الإثبات والتنزيه، بخلاف الذين عطلوا ونفوا الصفات، أو الذين أثبتوا وشبهوا بصفات المخلوقين، وشبهوا بصفات المخلوقين والعياذ بالله. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، كتاب التمهيد، أن المعطلة الذين ينفون الصفات ويؤولونها يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، يصفون من يثبت الصفات ولا ينفيها يصفونهم بأنهم مشبهة. قال ابن عبد البر: وهم أي المعطلة عندما نقر بها نافون للمعبود، نافون لا وجود له. والذهبي رحمه الله نقل كلام ابن عبد البر هذا اللي في التمهيد، نقله في كتابه العلو، ثم قال: صدق والله، فإن المعطلة مثلهم كما قال حماد بن زيد: إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، في دار النخلة. فقيل لها لها عشب؟ قالوا ما لها عشب. لها خوص؟ ما لها خوص. لها ليف؟ ما لها ليف. لها ساق؟ ما لها ساق. قلنا إذن ما في داركم نخلة، ما في داركم نخلة، ما دام هذه الصفات اللي هي صفات النخل كلها لا توجد فيها، إذن لا يوجد في داركم نخلة. فكذلك من يقول إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا إلى آخره، يعني معناه أنه نفى الله عز وجل، فلم يكن موجودا بناء على على على باطله. نفى الصفات، نفى الأسماء والصفات عن الله. ولهذا قال ابن القيم في مقدمة كتابه النونية: إن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والمعطل يعبد عدما، لأنه نفى الصفات، ما بقي عنده شيء يثبته، يعني ذات لا لا لا وجود لها، التي خالية من جميع الصفات، الذات التي تخلو من جميع الصفات هذه لا وجود لها. إذن التوحيد نوع ثالث من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله على وجه يليق بكماله وجلاله دون مشابهة لخلقه، كما قال الله عز وجل: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات مع تنزيه، إثبات في قوله هو السميع البصير، وتنزيه في قوله ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وهكذا جميع الصفات. يختص الله عز وجل بصفاته التي هي صفات الكمال، وإذا أضيف شيئا منها المخلوق فهو على وجه الافتقار. السمع الذي يضاف إلى المخلوق يعني يليق بضعفه، والسمع الذي يضاف إلى الله يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. سمع الله وسع جميع الأصوات، لا يخفى عليه أي صوت وأي حركة وأي لغة، الله تعالى يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء. أما المخلوقون فإنهم سمعهم يعني يليق بضعفهم، يليق بضعفهم، يسمعون ما يمكنهم سماعه مما يعني. أما الله عز وجل فإنه يعني سمعه وسع جميع الأصوات، كل يعني شيء وكل صوت فإن الله تعالى يسمعه ولا يخفى عليه، وكل مرئي الله تعالى يراه ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يراه ومطلع عليه ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة، وهي داخلة في الإيمان بالله. نقولنا أن كلامنا في الدرس على الإيمان بالله الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، الأول منها، وهو مثل الشهادتين، يعني الركن الأول هذا الذي هو الإيمان بالله مثل الشهادتين التي هي الركن الأول من أركان الإسلام، أساس لغيرهما، وهذا الإيمان بالله أساس لغيره، الإيمان بالله أساس لغيره، لأن من لا يؤمن بالله كيف يؤمن بالملائكة؟ وإنما الإيمان بالملائكة تابع الإيمان بالله، ولهذا قال: يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أضافها إليه سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله هو أصل الأصول وأصل الأسس، كما أن الشهادتين بالنسبة لأركان الإسلام هي أصل الأصول وأصل الأسس، الشهادتان أصل في نفسهما وأساس لغيرهما، والإيمان بالله أصل في نفسه وأساس لغيره، وأساس لغيره. والإيمان بالأمور الأخرى هي تابعة للإيمان بالله، لأن الكتب والملائكة، ملائكة الله وكتبه ورسله وقضاءه وقدره، كل هذه تابعة للإيمان به سبحانه وتعالى، تابعة للإيمان به سبحانه وتعالى. إذن هذه أركان الإيمان، هذه أنواع التوحيد الثلاثة الموجودة التي هي داخلة من تحت الإيمان بالله عز وجل. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، ما هو الدليل على أن أنواع التوحيد ثلاثة؟ الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة دل على أن التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد الوهية وتوحيد أسماء وصفات. واستقراء نصوص القرآن يدل على ذلك. وإذا نظرنا في أول سورة في المصحف الفاتحة وآخر سورة في المصحف الناس نجدها مشتملة، كل منهم مشتمل على أنواع التوحيد ثلاثة. فإذا فالفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فالحمد لله هذا توحيد الوهية، لأن إسناد الحمد إلى الله عبادة، والله تعالى هو المحمود المعبود سبحانه وتعالى، فإضافة الحمد إليه وأنه له الحمد لله، يعني هذا توحيد الوهية لله. الله اسم من اسم الجلالة، هو أصل الأسماء الذي تضاف إليه الأسماء، فيقال قل هو الله أحد، ويقال الله لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عنه غير شيء. عندما تذكر الأسماء يأتي قبلها لفظ الجلالة، فإذا لله فيه اسم الله الذي هو لفظ الجلالة لله. رب العالمين الرب من أسماء الله، وقد قال الله عز وجل في سورة ياسين سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، فمن أسماء الله الرب ومن أسماء الله الرحيم، فقوله رب العالمين. وأيضا رب العالمين يدل على توحيد الربوبية، لأنه تعالى هو رب العالمين، هو الذي خلقهم وأوجدهم ورباهم بالنعم. فإذا أنواع التوحيد ثلاثة في هذه الجملة الأولى أو هذه الآية الأولى من سورة البقرة، الحمد لله رب العالمين، فيها توحيد الألوهية إضافة الحمد إلى الله، ولفظ الجلالة والرب من أسماء الله، وكذلك رب العالمين يعني خالقهم وموجدهم والمصرفين كيف يشاء. هذه أنواع التوحيد ثلاثة موجودة في أول آية في القرآن، اللي هي أول آية في الفاتحة التي هي أول سورة من القرآن. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، الرحمن من أسماء الله والرحيم من أسماء الله، ويدلان على صفة الرحمة، الرحمن والرحيم يدلان على صفة الرحمة، لكن الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة، ولهذا جاء في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فهو يعني رحمة تعم جميع المخلوقات، تعم جميع المخلوقات. ولهذا قلت أو ذكر العلماء أن من أسماء الله ما لا يسمى به غيره هو الرحمن، وهو الرحمن. ولهذا لما قيل لمسيلمة الكذاب رحمن اليمامة قيل له رحمن اليمامة، ظفر بلقب ملازما لاسمه وهو الكذاب، مسيلمة الكذاب، ما يأتي مسيلمة بدون الكذاب، وإنما يقال مسيلمة الكذاب، يعني ظفر بهذا اللقب الملازم لاسمه والذي لا ينفك عن اسمه. فكونه قيل له رحمن اليمامة وأطلق على شيء لا يطلق إلا على الله، ظفر بوصف ملازم لاسمه، فيقال مسيلمة الكذاب، ما يقال مسيلمة وحدها، وإنما يأتي معها مسيلمة الكذاب، فكأنه اسم مركب من كلمتين. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة الرحمة، يدلان على وقال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي هذه صفة وسعت كل شيء. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك في قراءة ملك يوم الدين، وهذا من أسماء الله، ومالك يوم الدين يعني مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة. لكن لماذا قيل مالك يوم الدين؟ ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب اللي هو الدار الآخرة، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، لماذا اقتصر أو خص يوم الدين بأن الله مالكه مع أنه مالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء، كل شيء ملكه سبحانه وتعالى؟ لأن يوم الدين اللي هو الدار الآخرة يخضع الجميع لرب العالمين، ما فيه استكبار، مثل ما يكون في الدنيا. في الدنيا وجد من استكبر ومن تعالى وترفع على الناس، بل وجد منهم من قال أنا ربكم الأعلى. فرعون قال أنا ربكم الأعلى في الدنيا، قال وقال ما علمت لكم من إله غيري، لكن في الآخرة ما فيه إلا الاستسلام والانقياد، الكل يخضع لله عز وجل ولا فيه استكبار كما يحصل في الدنيا. فلهذا قال مالك يوم الدين، لهذا نص على يوم الدين، لأنه اليوم الذي يظهر فيه الخضوع من كل أحد لرب العالمين. وهذا من جنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم ذكر حديث الشفاعة أن الناس يموج بعضهم ببعض ويأتون إلى آدم ثم إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ويشفعه الله. قال أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، هو سيد الناس في الدنيا والآخرة، لكن نص على يوم القيامة لأن سؤدده يظهر على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، لأنهم كلهم استفادوا من شفاعته، الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلهذا قيل سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة. فهذا مثل مالك يوم الدين، لأن مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب يظهر، يعني لا يكون فيه من يتكبر ويتجبر، وإنما ما فيه إلا الذل والخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال سيد الناس يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على البشر كلهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، إلى الذين قامت عليهم الساعة. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه توحيد الألوهية. إياك أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين بأحد سواك. مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، دعاء ودعاء، وهو أعظم دعاء يحتاج إليه الإنسان. ولهذا جاء هذا الدعاء في سورة الفاتحة التي يقرأها الناس في صلواتهم، ركعات صلواتهم كل ركعة يقرأ فيها سورة الفاتحة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية للصراط المستقيم هي أهم مطلوب وأعظم مرغوب، اهدنا الصراط المستقيم. والمقصود من طلب الهداية التثبيت على ما حصل والزيادة على ما قد حصل، يعني ثبتنا على ما عندنا من الهداية للصراط المستقيم وزدنا هدى إلى هدانا. ففي السؤال يتضمن تثبيت على موجود وتحصيل شيء يضاف إلى هذا الموجود، كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني والذين اهتدوا زادهم هدى، فهم يسألون الله التثبيت على ما حصل من الهداية ويسألونه المزيد على ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، المجانب المباين لطريق المغضوب عليهم والضالين. إذن إياك نعبد وإياك نستعين توحيد ألوهية، اهدنا الصراط المستقيم توحيد ألوهية، الصراط الذين أنعمت عليهم أهل التوحيد الذين عبدوا الله عز وجل وخصوه بالعبادة، المجانب لطريق المغضوب عليهم والضالين الذين ما عبدوه حق عبادته بل أشركوا به غيره، أشركوا به غيره. هذه أول سورة في القرآن ومشتملة على أنواع التوحيد الثلاث. آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس، أعوذ برب الناس، يعني فيها توحيد الألوهية هذه الجملة، وتوحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفات. فأعوذ هذا توحيد الألوهية، لأن الاستعاذة من أنواع التوحيد، من أنواع العبادة. أعوذ برب الناس يعني استعاذة بالله، وهذا توحيد الألوهية. رب الناس فيها اسم الرب، ورب الناس ما مثل رب العالمين يعني خالقهم ومربيهم بالنعم. فإذا الجملة الأولى أو الآية الأولى من سورة الناس اشتملت على أنواع التوحيد ثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. رب الناس ملك الناس، ملك الناس فيها ملك الناس فيه اسم من أسماء الله وهو الملك، وفيه توحيد الربوبية وهو أن الله مالك الناس ومالك كل شيء، وإله الناس فيه اسم من أسماء الله وهو الإله، وفيه توحيد الألوهية لأن الإله يعني المعبود الذي يعبده الناس. ثم بعد ذلك ذكر المستعاذ بالله منه ومن شر الوسواس الخناس إلى آخر السورة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل لله تعالى روح؟ ما جاء شيء يدل على ذلك. فيه روح مخلوقات الله، الروح مخلوقات الله والأرواح مخلوقات الله، نفخت فيه من روحي يعني من الأرواح التي خلقها، لأنه نفخ في آدم يعني روح من الأرواح التي خلقها، لأن كل إنسان فيه جسد وروح، والروح مخلوق لله عز وجل والجسد مخلوق لله عز وجل، إلا أن الجسد يرى وأما الروح فإنها لا ترى. الروح لا ترى ولا تشاهد، لا يشاهدها الناس، وإنما الجسد هو الذي يشاهدونه، وكل كل إنسان مكون من جسد وروح. وإذا دخل صارت فيه الروح صارت فيه الحياة، وإذا نزعت الروح من مات. فنفخت فيه من روحي يعني ليس المقصود من ذلك كان يعني مضاف إلى الله عز وجل أنه متصف به، وإنما من الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى وجعل في كل جسد روحا. يقول: ما هو الفرق؟ قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما هو الفرق بين إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء من حيث النقصان والزيادة؟ وهل يحاسبهم الله يوم القيامة؟ الملائكة يعني لا يحصل لهم معاصي أبدا، ما يحصل لهم إلا الطاعة، يعني مجبولون على الطاعة، لا يحصل منهم إلا الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وأما الأنبياء فهم مكلفون، وهم مكلفون ويعني مؤمرون منهيون، ولكنهم معصومون، والله عز وجل جعلهم أهل الكمال الإنساني، أهل الكمال الإنساني صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول: قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هل القضاء هنا قضاء شرعي أم كوني؟ لا، قضاء كوني. يقول: ما هو حد الكفر العملي؟ وهل هو من الكفر الأصغر أو الأكبر؟ لا، الكفر العملي من الكفر الأصغر، لأنه يعني مثل يعني ليس الاعتقادي، وإنما هو يعني شيء يعني عملي، مثل يعني اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب، يعني هذا وصف بأنه كفر ومع ذلك هو يعتبر معاصي. يقول: ما هو الضابط في معرفة؟ هذا مثل النفاق العملي، في نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق العملي هو خلاف الوعد وما أشبهه، وأما الاعتقاد النفاق الاعتقادي هو أنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان. ما هو الضابط في معرفة الاسم، اسم الله تبارك وتعالى؟ لأننا نجد أحيانا خلافا بين العلماء، منهم من يثبت هذا الاسم ومنهم من يقول هو إخبار وليس باسم. أسماء الله عز وجل تدل على على على, على كمال، وقد يعني يأتي التعبير أو ذكر ألفاظ لم يأتي نص على أنها من أسماء الله، ولكنها لا تنفع عن الله. يقال هذا المعنى هو لله عز وجل لكنه ما ثبت أنه اسم من أسماه، مثل المنعم، كلمة المنعم الله هو المنعم، لكن لم يأتي نص في القرآن على أن من أسماء الله المنعم، من أسماء الله المنعم. هذا قال إخبار، إخبار عن الله، إذا قيل المنعم إخبار عن الله، وإذا سمي أحد عبد المنعم فهو ليس من أسماء الله، ولكن هذا المعنى لا يطبق على الحقيقة إلا على الله عز وجل. وعند اختيار الأسماء عند التسمية في الأول ينبغي أن يسمى بشيء ثابت بأنه من أسماء الله، لكن إذا سمي مثل هذا الاسم لا يغير، إذا سمي عبد المنعم لا يغير. نعم. يقول ما الدليل أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت؟ معلوم أن الكلام هو المسموع، الكلام هو المسموع، والكلام هو بهذه الحروف، ولهذا جاء في القرآن الكريم أن الحروف المقطعة في أوائل السور وهي 26 سورة يأتي بعدها ذكر القرآن، يأتي بعدها ذكر القرآن إلا في ثلاث سور، وقد جاء في القرآن ذكر القرآن فيها أيضا لكنه ما جاء في أولها، مثل سورة مريم وسورة العنكبوت وسورة الروم، ولكنه جاء ذكر القرآن فيها. أما الباقي فإنه يأتي ذكر القرآن بعدها. قالوا وإنما أشير بهذا إلى إعجاز القرآن، وأن القرآن مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، ومع ذلك أنتم لا تستطيعون أن تؤلفوا كلاما مثل هذا الكلام، لا تستطيعون أن تؤلفوا من هذا الحروف كلاما من هذا الكلام. وكذلك فيما يتعلق بالصوت جاء أنه يسمع، سمع موسى كلام الله، سمع موسى كلام الله، يعني موسى لما كلمه الله وهو لم يرى لأنه لا يرى في الدنيا سمع كلامه فاشتاق إلى رؤيته فسأل الرؤية. نعم. السؤال الثاني يقول بأي كتاب تنصحوننا في باب الأسماء والصفات وفي ذكر أسماء الله؟ والله يعني فيه مؤلفات يعني ألفت يعني في أسماء الله وصفاته لكنها متفاوتة، منها ما فيه يعني ما ليس فيه سلامة، يعني وفيه شيء من المحاذير وفيه شيء من التأويل، وبعضها سليم. وما تذكر لنا كتاب معين قلنا هذا هو الكتاب الذي هو أولى من غيره؟